بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة من معالم التوحيد، ونحن في المعلم الرابع الذي هو نواقض التوحيد ونواقصه. وصلنا إلى قوله: وأما النفاق فهو نوعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأما النفاق فهو نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. قال: وأما النفاق فهو نوعان، وأما النفاق فهو نوعان. الكلام لا يزال للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رسالته التي أشرت إلى أهميتها وعظم شأنها والتلخيص الجيد المفيد الذي انتظمته تلك الرسالة لبيان الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر. قال: وأما النفاق فهو نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. مما ينبغي أن يعلم هنا فيما يتعلق بالنفاق أن النفاق بنوعيه هو إظهار ما لا يبطن الإنسان. النفاق بنوعيه: الاعتقادي والعملي، كل منهما إظهار لخلاف ما يبطن الإنسان، يعني يظهر شيئا ويبطن شيئا خلاف ذلك. إن كان هذا الإظهار يتعلق بالاعتقاد، يعني يظهر إيمانا ويبطن كفرا، يظهر تصديقا بالرسول ويبطن تكذيبا به صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر. يسمى النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر الذي أهله في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل هي الطبقة السفلى، وهذا فيه أن النار دركات كما أن الجنة درجات، فهم في الدرك الأسفل أي في أسفل طبقاتها وأنزل منازلهم أو أسفل منازلهم. وإذا كان إظهار ما لا يبطنه الإنسان يتعلق بالعمل، يظهر لأخيه أنه صادق وهو في قرارة نفسه يعلم من نفسه أنه يكذب على أخيه، أو يظهر لأخي أنه سيفي بالوعد وهو يبطن خلاف ذلك، أو يفجر في الخصومة يظهر أنه صاحب الحق ويعلم في باطنه أنه ليس خلاف ذلك، فهذا يسمى نفاق عملي، وهو من النفاق الأصغر، وهو من النفاق الأصغر. فالنفاق نوعان: اعتقادي وعملي. النفاق عموما الاعتقادي والعملي هو إظهار ما لا يبطن الإنسان، فإن كان هذا الإظهار لخلاف ما يبطن يتعلق بالاعتقاد هو النفاق الاعتقادي، وهو من النفاق أو هو النفاق الأكبر الناقل من الملة. وأما إذا كان إظهار الإنسان ما لا يبطنه في أمور تتعلق بالعمل، يظهر أنه صادق وهو في باطنه يبطن الكذب، أو يظهر الوفاء بالعهد ويظهر أنه وفي وهو في باطنه على خلاف ذلك، فهذا يسمى نفاق عملي. والنفاق الاعتقادي ناقل من الملة وهو كفر أكبر، والعملي ليس كذلك، العملي ليس كذلك، لكن يخشى على صاحبه، لكن يخشى على صاحبه. قال: فأما الاعتقاد العملي فهو ستة أنواع. أما الاعتقاد العملي فهو ستة أنواع. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: تكذيب الرسول، هذا النوع الأول، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان بهذا الوصف مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، أي يعتقد والعياذ بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب فيما يخبر عن الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس برسول صادق، فهذا حتى لو صلى وصام، حتى لو صلى وصام وفعل ما فعل من الطاعات وتظاهر بالإسلام، فإنه يكون يوم القيامة من أهل الدرك الأسفل من النار، لأنه قام فيه الاعتقاد، النفاق الاعتقادي، قام فيه النفاق الاعتقادي. والثاني من النفاق الاعتقادي تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض ما يعني بعض الشرائع، مثلا يكذب بالصيام، شعيرة الصيام، أو تحريم الزنا مثلا، أو تحريم الخمر، يعلم بالدلائل البينة صحة ذلك وثبوته في الشرع، لكنه يكذب ويجحد ذلك، فهذا من النفاق الاعتقادي. الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الثالث: بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى على مسلم، حب الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الوسائل التي يتوسل بها المسلم إلى الله، توسل إلى الله بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، المحبة الصادقة. قد قال عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم القرب، من عظيم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، المحبة الصادقة التي توجب اتباعه، السير على منهاجه والاقتفاء لأثره. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان على النقيض من ذلك، إذا كان حب النبي عليه الصلاة والسلام إيمان ودين وقربة عظيمة لله، فماذا يكون بغضه؟ كفر بالله ونفاق، كفر بالله ونفاق، ومن النفاق الناقل من الملة. والأمر الرابع بغض ما جاء به الرسول، بغض الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به فإنه قائم به هذا النفاق. الأمر الخامس المسرة، المسرة يعني الفرح، مسرة بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا السرور والفرح بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون إلا من شخص قام في قلبه هذا النفاق، النفاق الاعتقادي أن الناقل من الملة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، وهم فرحون بهذا الذي حصل أو المصيبة التي حصلت للمؤمنين، أي يفرحون بهذا الذي حصل من هزيمة أو نحو ذلك. الأمر السادس الكراهية لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا رأى دين الرسول صلى الله عليه وسلم في انتصار وأهله في علو وظهور يحصل أو يجد في قلبه كراهية وبغض لذلك، فهذه الكراهية والبغض لا تكون إلا من منافق، وهي من أمارات النفاق. قال وأما، قال رحمه الله: وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم. النفاق العملي مثل ما تقدم البيان هو اختلاف بين الظاهر والباطن، النفاق العملي اختلاف بين الظاهر والباطن، لكن هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن لا يرجع إلى ماذا؟ إلى العقيدة نفسها، لا يرجع إلى العقيدة نفسها، وإنما يرجع إلى الجانب العملي. ولهذا سماه العلماء النفاق العملي تفريقا بينه وبين النفاق الاعتقادي الناقل من الملة، لأنه نفاق يتعلق بالعمل، وهذا لا يوجب الانتقال من الملة. ولو مات الإنسان وعنده شيء من هذا النفاق العملي لا يكون من أهل الدرك الأسفل من النار، لأن هذا إنما هو للنفاق الأكبر أو أهل النفاق الأكبر. وذكر أنه خمسة أنواع جمعت في حديثين، حديث آية المنافق ثلاث وحديث أربع من كنا فيه، مجموع الحديثين في هذه الخصال الخمس من خصال النفاق: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف، هذه الأمور الخمسة كلها نفاق، وهي نفاق عملي، لأن كلها إظهار لشيء لا خلاف الذي يبطن المرء، لكنها تتعلق بالعمل. يقول لصاحبه: والله إني سأفعل كذا، وهو في نفسه لا يريد أن يفعل، يظهر له صدق ويحلف، ولكن الذي في في في في باطنه خلاف ذلك، أو يعده وهو يبيت في نفسه ألا يفي، يظهر الوفاء وهو على خلاف ذلك، أو في الخصومة يفجر في الخصومة، يظهر أنه صاحب الحق وفي قرارة نفسه يعلم أنه ليس صاحب الحق، فهذا إظهار لخلاف ما يبطنه الإنسان، لكنه يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالاعتقاد، فهو نفاق عملي من النفاق الإيش؟ الأصغر، وليس النفاق الأكبر. انتهى إلى هنا النقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو في كتاب الدرر السنية في المجلد الثالث الصفحة 66. الدليل على هذه الأنواع الخمسة حديثان: قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. والحديث الآخر قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كانت فيه شعبة من النفاق: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. إذا جمعت الخصال المذكورة هنا تجدها أربعة خمسة خصال. نعم. قال المصنف حفظه الله: المسألة الخامسة: مصدر التوحيد ومنبعه. التوحيد دين صحيح وإيمان قويم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الوحيد الذي نزل به وحي من السماء. هذه المسألة الخامسة، وإن شئت قل المعلم، المعلم الخامس من معالم التوحيد: مصدر التوحيد ومنبعه. مصدر التوحيد ومنبعه، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة، مسألة عظيمة كثيرة، لأن المنبع إذا اختل ماذا يحصل باختلاله؟ اختلال التوحيد نفسه. التوحيد لا يعرف إلا من منبعه الصافي، لا يعرف إلا من منبعه الصافي، من مصدره النقي. إذا دخلت على الإنسان مصادر غير هذا المصدر الذي يستقى منه التوحيد ويؤخذ، اختلت العقيدة وفسد الإيمان. فهذه مسألة كبيرة جدا، ومعلم مهم من معالم التوحيد معرفة مصدر التوحيد ومنبعه. والتوحيد دين صحيح وإيمان قويم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا مصدره، استمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهو دين نازل، نزل به الوحي من الله، دين نزل به وحي من الله على نبيه وعلى أنبيائه أجمعين، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل ما عند الناس. قال المصنف حفظه الله: وكل ما عند الناس من عقائد مغايرة للتوحيد ومنافية له، فهي عقائد نابتة في الأرض اخترعها الناس وأحدثوها وأوجدوها. فالتوحيد هو العقيدة الوحيدة التي نزلت من السماء بوحي الله، وهو الدين الذي رضيه لعباده. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالتوحيد هو وحي من الله عز وجل منزل على عباده، وهو دين الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ولهذا مر معنا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأما ما سوى التوحيد من العقائد فهي عقائد نبتت في الأرض واخترعت وأوجدها الناس. نعم، يعني الآن كل ما عند الناس من عقائد مغايرة للتوحيد كيف وجدت؟ كل ما عند الناس من عقائد، وهي كثيرة كثيرة جدا، مغايرة للتوحيد، كلها نبتت في الأرض، يعني اخترعها الناس. ولهذا العقائد الموجودة عند الناس على قسمين بضوء ما تقدم: عقائد نازلة وعقائد نابتة، قسمين. عقائد نازلة، عقيدة نازلة، ما معنى نازلة؟ لأن نزل فيها وحي من الله على رسله على أنبيائه، وعقائد نبتت في الأرض، كل عقيدة نازلة فهي حق وكل عقيدة نابتة فهي باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل عقيدة نبتت في الأرض اخترعها الناس، أحدثوها أنشأوها، فهي باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. علامة صحة العقيدة نزول السلطان بها، وحي من الله، نزول السلطان البرهان الوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآيات بأن الدين الذي رضيه لعباده جل وعلا ولا يرضى لعباده دينا سوى هو الإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العقائد النابتة هي التي أنشئت، حدثها الناس أوجدوها، ولهذا نجد في دعوة الأنبياء وإبطالهم للعقائد التي عند أقوامهم يذكرون هذه الحجة وهذا البرهان، أن هذه العقيدة، يقولون لهم هذه العقيدة التي تعتقدونها والإيمان الذي تعتقدونه ما نزل به سلطان، ما نزل به وحي. ولهذا كان من طريقة الأنبياء في إبطال العقائد التي بين الناس من شرك وكفر ونفاق وغير ذلك من أنواع الضلال بيان أنه لم ينزل به وحي. وقد مر معنا قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الله عز وجل في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال هود عليه السلام لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لاحظ الآن جميع هذه الآيات كلها يذكر فيها في إبطال عقائد الضلال، عقائد المشركين، عقائد المبطلين، يذكر فيها ما أنزل الله بها من سلطان. نأخذ من هذا قاعدة في باب الدليل والاستدلال، أن كل عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان فهي باطلة، كل عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان فهي باطلة. العقيدة الصحيحة، مصدر الاعتقاد الصحيح، نزول وحي من الله. ولهذا لاحظ عقيدة أهل السنة، العلامة الفارقة بين عقيدة أهل السنة وعقائد أهل الباطل، أهل السنة يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا في كتب أهل السنة. إذا نظر الإنسان في كتب أهل الباطل يجد مصادر أخرى، بعضهم إذا استدل بالعقل أو بالرأي أو بالمنطق أو بالمنام أو بالقصص والحكايات أو بالتجارب، يعتقد بناء على التجربة، بناء على التجربة، التجارب يبني عليه. فالحاصل أن كل عقيدة مبنية على غير الكتاب والسنة فهي عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان، عقيدة باطلة مردودة على صاحبه. فالتوحيد مصدره، قال حفظه الله: فالتوحيد مصدره ومنبعه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من هذا المورد العذب والمنهل الصافي. وأما العقائد التي عند الناس فمصدرها إما ما تمليه عليهم عقولهم الفاسدة وتوجبه آراؤهم الكاسدة، أو هي وحي من شياطينهم المارقة. والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضرب، حتى قيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قيل لأحدهما: إنه يقول إنه يوحى إليه، فقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقيل للآخر: إنه يقول إنه ينزل عليه، فقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. نعم، التوحيد مصدره ومنبعه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه والسير على منهاجه. فإذا العقيدة الصحيحة مأخوذة من هذا المورد العذب والمنهل الصافي. أما العقائد التي عند الناس فمصادرها شتى، مصادرها مختلفة. إما ما تمليه عليه عقولهم أو آراؤهم أو أذواقهم أو منطقهم أو تجاربهم أو غير ذلك، مصادر كثيرة متنوعة ومتعددة عند الناس أضرت بهم، أو من ما يوحيه الشيطان، ما يوحيه الشيطان. ولهذا العلماء قالوا: الوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. الله جل وعلا يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزلوا على كل أفاك أثيم. ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قيل لأحدهما: إنه يقول يوحى إليه، فقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. وقيل للآخر: إنه يقول إنه ينزل عليه، قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. أذكر قديما، لعلي يعني أذكر لكم هذا، أذكر قديما مرة بعض طلاب العلم قالوا: هنا في رجل يدعي النبوة، يدعي النبوة، ممكن نأتي به تكلمه، ما في بأس. فجاء، قلت: ماذا عندك؟ قال: أنا نبي. قال: أنا نبي. قلت: كيف يعني نبي؟ قال: يوحى إلي. هكذا قال: يوحى إلي. طلاب حولي يسمعون الحوار، قلت له: صدقت والله. هو نفسه تعجب، والطلاب أيضا تعجب، قلت: صدقت والله. وعدت عليه، قلت: يوحى إلي. قال: نعم. قلت: صدقت والله. ونظر بي متعجب وينتظر مني غير هذا. قلت: صدقت والله. قلت: اسمع، الوحي الذي من الله هذا انقطع بموت محمد عليه الصلاة والسلام. الوحي من الله هذا انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن فيه وحي آخر ما انقطع، هذا باقي مستمر، والله ذكره في القرآن وتلوت عليه قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، قلت هذا باقي. فإذا كنت ينزل عليك وحي فأنت صادق ينزل عليك وحي، لكن هذا الوحي الوحي المنزل من الشياطين. قلت له وأنا ناصح لك تريد علاجا لهذا الوحي الذي ينزل عليك؟ قال لي نعم. قلت كل ما نزل عليك هذا الوحي قل أعوذ بالله من الشيطان، كل ما نزل عليك هذا الوحي قل أعوذ بالله من الشيطان ويذهب عنك، تعوذ بالله يذهب عنك. وأحمد الله قال أمامي أعوذ بالله من الشيطان، وأسأل الله أن يكون الله هداه وأصلح وأذهب عن هذا التنزل، تنزل الشياطين عليه. والشياطين يأتون له، الشياطين يأتون له لمن به جهل وغفلة وعدم فهم، وخاصة إذا بدأ يدخل في يعني كان ضالا فبدأ يدخل في التدين يدخلونه في مثل هذه المتاهات، إما مهدي أو مثلا إما أو نبي أو أشياء من هذا القبيل، يعبثون بعقله ويحفلون عليهم بحيل، يعني يرونه في المنام أشياء يفهمونه منها أنه تنطبق عليه صفة كذا أو صفة كذا، يعبثون بعقله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يكون في الأمة كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، والذين قالوا عن أنفسهم أنهم أنبياء في الأمة أكثر من هذا العدد بكثير، لكن مقصود هذا العدد يعني أناس صار لهم ظهور، صار لهم شوكة، صار لهم أتباع، وإلا مثل هذا الذي حدثتكم عنه وأمثاله كثير جدا كثير جدا، يعني لكنه يعني إما ينقضي أمره بإعراض العقلاء عنه أو مثلا بوعظه وزجره وتنبيهه وتعليمه فينتهي، لكن 30 المشار إليهم في الحديث هؤلاء يكون لهم شوكة وتأثير على جهال أمثالهم. نعم. قال حفظه الله فالشيطان يوحي إلى أهل الضلال بعقائد وأفكار ووساوس وخطرات يؤمنون بها ثم يدعون الناس إليها بهذا الوحي الذي نزل عليهم. الشيطان يوحي إلى أهل الضلال بعقائد وأفكار ووساوس وخطرات يؤمنون بها. نعم. ثم قال ثم يدعون الناس إليها بهذا الوحي الذي نزل عليهم من الشيطان أو أمور يتوصل إليها أو أمور يتوصل إليها الإنسان بذوقه الفاسد، ثم تنشأ عن ذلك أعمال وعبادات وطقوس يقول في الاستدلال لها جربنا أو جرب مشايخنا، والدين لا يؤخذ بالتجارب أو أعمال بالتجارب صلى الله عليكم، والدين لا يؤخذ بالتجارب أو أعمال يأخذها من المنامات، يقول رأيت في المنام كذا وكذا ويبني عليه دينا أو عقيدة، وهكذا دواليكم من المصادر التي يستمد منها كثير من الناس عقائد ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم، يعني هذا مثل التلخيص لما سبق، يعني الشيطان يوحي إلى أهل الضلال بعقائد يملي عليهم يتنزل عليهم بعقائد يضلهم بها ويبعدهم عن دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وهناك أمور توصلوا إليها الناس من العقائد الباطلة بأذواقهم الفاسدة أو التجارب، يعني يقول أحدهم في الاستدلال جربنا أو جرب شيوخنا، ويقولون هذا الشيء مجرب فيبني على التجربة أو يبني على المنام أو يبني على قصة أو يبني على ذوق أو يبني على رأي أو على فكر وعقل، هذه كلها مصادر للعقائد الفاسدة. العقيدة الحقة، العقيدة المستقيمة، الدين القويم ليس له منبع إلا كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال. نعم. قال حفظه الله: إذن فالعقيدة المباركة عقيدة التوحيد التي هي دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله دينا سواه، عقيدة مستمدة من مورد عذب ومنهل صاف، ومن نهل من المورد الأول والمنهل العذب وجد بقية المنابع كدرة وملوثة، لكن لا يعرف الإنسان تلوث هذه المصادر إلا إذا عرف المنبع الصافي النقي الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله. ولهذا كثير من المشركين بعد هدايتهم ودخولهم في التوحيد يتبين لهم أنهم كانوا قوما لا يعقلون، بينما هم في وقت ضلالهم وشركهم وباطلهم يظنون أن ذلك هو العقل الصحيح والدين القويم. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يجلسون يذكرون من أخبارهم الغريبة عندما كانوا على الشرك ويحمدون الله الذي هداهم إلى الإسلام والتوحيد. العقيدة المباركة، عقيدة التوحيد، هي دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وهي كما تقدم عقيدة مستمدة من الوحيين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مستمدة من مورد عذب ومنهل صاف، ومن نهل من المورد الأول والمنهل العذب وجد بقية المنابع كدرة ملوثة. لكن متى يعرف الإنسان أنها ملوثة؟ متى يعرف أنها ملوثة؟ لا يمكن أن يعرف إلا إذا عرف المنبع الصافي. رأيتم لو أن شخصا نشأ في حياته المصدر الذي يجد منه الماء ماء ملوث، ما يجد غيره، ويجد فيه حاجة ويظن أنه يؤدي حاجة، مع أنه لا يدري أن هذا يجلب له هلاكا، مرضا، أضرارا، لكن لو وجد المنهل الصافي عرف حينئذ أن المنهل الذي كان يشرب من أولا ملوث. فلا يعرف المرء تلوث هذه المناهج إلا إذا وقف على صفاء الوحي ونقاء المنزل من الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من نهل من المورد الأول والمنهل العذب وجد بقية المنابع كدرة ملوثة، لكن لا يعرف الإنسان تلوث هذه المصادر إلا إذا عرف المنبع النقي الصافي الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى. لما نقرأ في قصص بعض الصحابة كانوا أحيانا يجلسون ويذكرون بعض أخبارهم في الجاهلية، يجلسون مجلس حمد وشكر لله على النعمة العظيمة التي أنعم الله عليهم بها. أنا أذكر أحد الأشخاص توفي رحمة الله عليه، كان على طريقة من الطرق الضالة، قال لي هو بنفسه لما كان على تلك الطريقة، قال: كنا نجتمع مجلس ذكر، يقول عدد كبير نجتمع فيه، يقول في بستان ونسميه مجلس ذكر، وجميعنا يقول نذكر الله جل وعلا بصوت واحد بالضمير هو، ونعتقد أن هذا أفضل ذكر لله، ونعتقد أنه أفضل من قول لا إله إلا الله. ونقول يقول أن الأذكار ثلاثة: ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو. يقول نردد هذه الكلمة هو بصوت واحد، نجلس يقول الضحى بصوت واحد، هو نفسه يقول لي، يقول نرددها بصوت واحد، نرفع صوتنا نردد هو، يقول لي هذا بعد ما من الله عليه وهداه، يقول لو كان شخص وراء الجدار يسمع صوتنا ما يظن أن الذين خلف الجدار من بني آدم، هو يقول لي، يقول ما يظن أنهم من بني آدم، يقول يظنهم مثل ما قال رحمه الله تعالى، يقول يظنهم كلاب، ما يظننا، يقول أبدا صوت. ونحن عند أنفسنا في ذلك الوقت أننا خلاصة الذاكرين لله، وأن ليس على الأرض مثلنا في الذكر لله عز وجل، هذا من عبث الشيطان. لكن لما هداه الله سبحانه وتعالى عرف أنه كان ضائع. ولما ينظر الإنسان في الأذكار الشرعية كلها ما فيه إلا جملة تامة، ما فيه لا ضمير ولا اسم مفرد، يعني ما يوجد ذكر شرعي الله الله الله يرددها ولو آلاف المرات أو هو، هذا ما يوجد. الأذكار الشرعية كلها جمل تامة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أستغفر الله، سبحان الله، الله المستعان، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا الأذكار. أما ضمير أو اسم مجرد هذا ليس من الأذكار الشرعية أبدا. يقول لما هداه الله سبحانه وتعالى ومن الله عليه بالهداية يقول زال عني ذلك، وعرفت الضياع الذي كنت فيه، عرفت الضياع الذي كنت فيه. ويقول كانوا يقولون لنا، يعني الشيخ الضلال الذي كان على طريقتهم، يقول الذكر ما يكون إلا عن طريق الشيخ، إلا عن طريق الشيخ. يقول لما أردت السفر مضطرا ومحتاجا جئت للشيخ، الآن كيف أصنع، كيف أذكر الله، كيف أصنع، كيف أنا أذكر الله الآن، أنا سأسافر الآن، أنهم يذكر من طريق الشيخ، أنا سيترك الشيخ والبلد الذي هو فيه. قال عند السفر تأتيني. ولما أردت أن أسافر مررت به وأعطاني صورة له، قال إذا أردت أن تذكر الله تنظر في صورتي حتى يصل ذكرك لله. يقول والله كنت أفعل ذلك، كنت أفعل ذلك وأخفي نظري للصورة عن الناس، هؤلاء ما يعرفون، ما يعرف أنه ضائع، لكن إذا عرف الوحي واهتدى إلى الحق يعرف الضياع الذي كان عليه، يعرف الضياع والضلال الذي كان عليه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال خرج علينا معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته. كانوا أحيانا يجلسون يذكرون النعمة، كنا نفعل وكنا نفعل وكنا نفعل، الحمد لله الذي نجانا، الحمد لله الذي خلصنا. اسمعوا هذه القصة عن أبي عثمان النهدي. وعن أبي عثمان النهدي وقد أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، يقول: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك، فالتمسوا ربا، يعني الحجر الذي معهم الذي يعبدونه ضاع وفقد. قال: فخرجنا على كل صعب ودلول، فبينا نحن كذلك نطلب، إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه. قال: فجئنا فإذا حجر، فنحرنا عليه الجزور، وجدوا حجرا آخر مثل ذاك الحجر أو مقاربا له، فجاءوا به واتجهوا إليه يعبدونه ويرجونه ويصرفون له الدعاء والرجاء والذبائح. أين عقول هؤلاء؟ نعم، يعني هذا أبو عثمان رحمه الله يحكي حالا كان عليها في الجاهلية. كنا في الجاهلية نعبد حجرا، كانوا في سفر ومعهم حجر، ففي الطريق ناداهم منادي قال: يا قوم التمسوا ربكم فإنا فقدناه، الرب المعبود ضاع، التمسوا ربكم فإنا فقدناه. يقول: فتفرقنا نبحث عن هذا الرب، كل واحد ذهب في جهة، بينما نحن كذلك إذا مناد ينادي بصوت: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه قريب منه، يقول: فرجعنا وذبحنا عليه الجزور وأخذنا نتقرب إليه. فمتى عرف ذلك؟ ذات الوقت ما يظن أنه على خير وأنه على عبادة صحيح، لما عرف الحق واستنار بنور الإسلام أدرك فمن نهل من المنهل العذ وجد بقية المنابع والمصادر كدرة. نعم، على أنهم في وقت هذا العمل وهذه الممارسة يصفون أنبياء الله عز وجل ورسله بالجنون، ويعدون أنفسهم أنهم هم العقلاء. هذه عجيبة، يعني لما وهم في تلك الحال المباينة للعقل وصحة واستقامة تماما، يرون أنهم هم العقلاء ويعدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه المجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الجنون هم الذي فيه، الذي يفعلون هو الجنون، هو المنافي للعقل. قال ابن كثير رحمه الله: أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تكذيبا لهم ردا عليهم: بل جاء بالحق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعة الله له من الإخبار والطلب، وصدق المرسلين، أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، أخبر عن الله في شرعه وقدره وأمره كما أخبروا. نعم، لكن إذا نرى الله جل جلاله البصائر بالتوحيد والإيمان وهدى الله عز وجل القلوب لهذا الإسلام، تبين للإنسان فساد ما عليه المشركون، وأن تلك المصادر التي اعتمدوها ملوثة مشوبة بكل باطل وضلال، وتبين أن كل مشرك فاسد العقل. نعم، هذا لا يتبين للإنسان إلا إذا أنار الله بصيرته بالتوحيد والإيمان المستمد من وحي الله، كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا استنار قلبه بنور الوحي تبين له فساد ما عليه المشركون، وتبين له أيضا أن المصادر التي كان يستقي منها مصادر ملوثة مشوبة بكل باطل وضلال، وتبين أن كل مشرك فاسد العقل، وأن المرء لا يصح عقله ولا يستقيم إلا بأن يهتدي بنور الوحي ويلزم كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بقي عندنا المسألة السادسة والأخيرة من المسائل، أو المعلم السادس، وهو ثمار التوحيد وفوائده.